نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اخوتي الكرام تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال ونسال الله جل وعلا ان يجعلنا من الصالحين المتقبلين عنده في هذه الاشهر العظيمه. اقول يسرع صيام رمضان صيام الست من شوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال فكانما صام الدهر كله. ولم يشترط العلماء فيه التتابع وان كان من الحسن والمسارعه في الخيرات ان يصوم المرء سته ايام يعني متتابعات ان استطاع ان هو لا يسلل بينهما اي اقرار فهذا حسن. وان صام الايام هذه متفرقات اثنين وخميس مثلا فهذا ايضا حسن لكن الافضل منه ان يتتابع الصيام. اليوم باذن الله نستكمل معا كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل. قبل ان ابدا في الكتاب لابد من مراجعات حتى ننشط الذهن الذي كلا من يعني كثره او من طول النوم اذا صح التعبير. وسنبين الان هل الاخوه كانوا في نيام ولا كانوا يعني يدربون ما عندهم من العلم يتمارسوا يعني يدارسونه او يتدارسونه مع الاخوه طلبه العلم. تقول تكلمنا عن صفات الله جل وعلا وهذا العلم الشريف هو علم التوحيد الذي هو فرض عين على كل انسان. علم التوحيد كما بينا انه فرض عين على كل انسان ينقسم الى قسمين: علم المعرفه والاثبات او العلم الخبري، والعلم الثاني القصد والصرف. علم المعرفه والاثبات علم الاسماء والصفات والربوبيه، والثاني هو علم القصد والصرف. نحن اليوم بصدد هذا الشرح شرح هذا الكتاب العظيم كتاب التوحيد يتكلم على القسم الاول وهو علم صفات الرب جل وعلا او العلم الخبري او معرفه اسماء الله الحسنى صفات العلى والربوبيه. اقول صفات الله جل وعلا ان هذا الكتاب مختص بالصفات وتكلمنا في معارف القبول على توحيد الالهيه. صفات الله جل وعلا تنقسم الى قسمين والتكرار يجعل الشطار يتقنون. صفات الله تنقسم الى قسمين: صفات ثبوتيه وصفات سلبيه. اما الصفات الثبوتيه هي الصفات التي اثبتها الله لنفسه اين؟ في كتابه عز وجل، واثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، مثل يد الله فوق ايديه تجري باعيننا اصطفيتك لنفسي. هذه في الكتاب اثبات صفات خبريه لله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تدعون سميعا بصيرا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك وأعوذ بوجه الله الكريم أو أعوذ بوجهه الكريم، فأضاف الوجه لله جل وعلا. هذه الصفات الثبوتية. الصفات السلبية هي الصفات المنفية التي نفاها الله جل وعلا عن نفسه في الكتاب ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة، كما قال الله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا، وقال الله تعالى وما مسنا من لغوب. كل هذه الصفات نفاها الله عن نفسه ونفى عنه رسوله كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، وقال ايضا لا تدعون اصم ولا غائبا. كل هذه الصفات نفاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل في علاه. الصفات السلبيه هي الصفات المنزليه عن الله للعبد ان يتعبد بها لله جل وعلا بطريقين اثنين. الطريق الاول ان الا ينفيها نفيا محضا، احسنت، الا ينفيها نفيا مطلقا. لا يكون النفي نفي محض لان النفي المحض اكمله نفي المحض نفي احسنت، لا، النفي المحض لا كمال فيه، وكل ما ينسب لله جل وعلا لابد ان يكون فيه كمال، والذي ينفع لله جل وعلا لابد اثبات كمال. فنقول النفي المحض ليس بكمال، فانت اذا نسبت لله شيئا لابد ان يكون فيه الكمال. فاولا الطريق الاول الا تنفي نفيا محضا، لابد ان تثبت كمال الضد، يعني تقول لا يضل ربي ولا ينسى، نفع نفسي نسيان. لما احسنت لكمال علم ما تقول الله لا ينسى وتكفر، هذا ادب مع الله. تقول الله لا ينسى لانه ايه؟ كامل في علمه جل في علاه. قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما نسنا من لغوب. اللغوب هو التعب والاعياء. قال الله تعالى ما مسنا، بعدما خلقنا السماوات والارض ما مسنا من تعب ولا اعياء، ما مسنا من لغوب. هل ممكن نقول ما مس الله من لغوب بعد خلق هذه السماوات والارض ونسكت؟ هذا سؤال مع الله، لابد ان نقول لكمال قدرته سبحانه وتعالى. فلابد اذا نفيت الصفه تنفي الصفه مع اثبات كمال الضد. هذا الادب في التعبد لله بالاسماء بالصفات السلبيه. اما الصفات الثبوتيه فتنقسم الى ثلاثه اقسام. قلنا الطريق الثاني ولا السلبية؟ ها؟ ما قلنا؟ نفي المحض لابد يكون فيه إثبات كمال الضد. الثاني لا تنفي نفيا جزئيا، يعني لا تعدد النفي، ما تقول الله ليس بنائم، الله ليس بساهي، الله ليس بناتي، الله ليس بعرض، الله ليس بجوهر. هذا لا يجوز في حال بالنسبة لله جل وعلا، لا يجوز في حال من الأحوال. لما؟ لأن هذا يعتبر من سوء الأدب مع الجليل العظيم. كما قال بعض العلماء اذا دخلت على امير او الى ملك او على ملك فقلت له انت لست بسارق، انت لست بزاني، انت لست بفاحش، انت لست ببذيء، ماذا يفعل معك؟ وعاقبك اشد العقوبه، لان هذا فيه سوء ادب مع هذا الملك. فذلك مع الله جل وعلا، فاذا نفيت تنفي نفيا مطلقا، ما تعدد النفي. اما بالنسبه للصفات الثبوتيه هي صفات اثبتها الله لنفسه في كتابه أو وأثبتها له رسوله في سنته صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات تنقسم أو لها أنواع ثلاثة. النوع الأول صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية. الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن الله، يعني الله جل وعلا يوصف فيها أزلا وأبدا، مثل الرحمن. كلامه صحيح ام لا؟ عشان نشوف انقسم الناس الى فريقين. كلامه صحيح؟ نعم يسار صحيح؟ اتفاق؟ الاتفاق مخطئ، كله مخطئ. الان خلاص تستدرك خطا ان ثلاثة تفصيل. لو قلنا الرحمن واطلقنا ايضا التفصيل مش هتاتي به الان. هو اسم يتضمن صفة وهي صفة رحمة. طيب التفصيل في ذلك يا إخوة أن نقول هناك اسمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، هما الرحمن الرحيم. إذا اجتمعا فالرحمن يختص بالمؤمن والكافر ولا المؤمن فقط؟ مؤمن وكافر فيحل لا رحمن الدنيا ورحمهما، والرحيم يختص بالمؤمنين فقط، كان بالمؤمنين رحيما. لذلك الرحمة هنا صفة الرحيم، يتضمن صفة الرحمة اللي هي صفة صفة فعلية، والرحمن تكون صفة ذاتية، مفهوم؟ فإذا لابد من تفصيل، ما يمكن أن نصف في المسألة عند بادئ بذل نتكلم فيها، فلابد من تفصيل. نقول طيب السميع، السمع هذا صفة ذاتية أم فعلية؟ ذاتية، تدبر الأمر ذاتية فعلية. سمعتك تقول فعلية، أخطأت أنا في أبري. طيب هي صفة ذاتية أم فعلية السمع؟ تاريخ ونعم سوء عن العلم كمان ولا سوء عن صعب؟ ها؟ ذاتية فعلية. السمع يا إخوة ربكم يسمع، شيء مؤذي. هذا السمع صفة ذاتية أم فعلية؟ فعلية. ها أنا وجد عندي في المجلس ذاتية وفعلية وذاتية فعلية. كده أنا محضر أسئلة للإخوة. وين إيش ذيك هذا أنا شرح في سنين هذا. ثم الصيام هذا تنشيط العقل. ها؟ تفترق عن الكلام. ذاتية. هل ممكن تقول إن شاء سمع وإن شاء لم يسمع؟ الله يسمع كل شيء لا تختلف عليه اللغات. ويسمع أجلا وإيش؟ وأبدا مش ممكن تقول ذاتية إن شاء سمع وإن شاء لم يسمع. في شيء لا يسمعه الله للعالم. والذاتية ذاتية من وين تكتب ذاتية؟ فهي الذاتية مثل أيضا الحياة أحسن. الحياة. الحياة ذاتية أزلية أبدية أيضا القيومية أحسن. أيضا العزة العلم القدرة هذه ذاتية أزلية أبدية. والثانية صفة فعلية. والصفة الفعلية هي الصفة التي تتجدد تتعلق بالأسباب ضابطها أن تقول إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. مثال ذلك النزول أحسنت إن شاء نزل وإن شاء إن ينزل. أيضا العلو. أيضا الكلام. بس الكلام لابد أن تقول إيش فيه. لا تقول ذاتيه نعم قديمة النوع حادثة الأفراد الفرح توبة نعم انتبهت أنت فقط وهم نائمون. العلو صفة فعلية يا إخوة فاضل. العلو صفة فعلية. العلو صفة ذاتية. الله علي بذاته جل في علاه. لكن الاستواء هو اللي صفة فعلية. إن شاء قلنا العلو علوان. علو على العرش وهذه صفة فعلية لأنه إن شاء استوى إن شاء. وأما العلو مطلقا علو الذات هذه صفة ذاتية لله للعالم. والقسم الثاني صفات فعلية هي تتجدد كما قلنا الكلام والفرح والغضب. الثالثة الصفات الخبرية وهي الصفات التي ليس العقل من الفيه تأتي لنا عن طريق الخبر مسماها عندنا أبعاد وأجزاء. اليد بعض مني وجزء مني. العين بعض مني وجزء مني. الساق بعض مني وجزء مني. هل نقول اليد بعض من الله؟ حاشا لله. أما لله نقول هي صفات وليس الجوارح ولا أبعاد. لكن هي ضابطها عندنا حتى نضبط الصفة عندنا مسماها أجزاء وأبعاد. هذه الصفات الخبرية مثل العين مثل اليد مثل الأذن مثل الساق. الأذن صفة لله. ها الأذن صفة لله. طب ماذا نقول فيها؟ احسنت. القاعدة أننا لا ننفي ولا نثبت لأننا لم تأتينا إيش الأدلة على النفي ولا على الإثبات. سنقف عن الكلام عنها. هذا الكتاب الجليل كله يتكلم عن صفات أو ما أخذناه حتى الآن تكلمنا عن الصفات الخبرية. تكلمنا عن اليد وعن العين عن الأصابع والأنامل. تكلمنا عن السمع والبصر. تكلمنا عن الرؤية. وتكلمنا عن النفس وعن الوجه. فالسؤال الآن للإخوة تكلم عن صفة النفس لإثباتها وكيفية التعبد بها لله من العالم. أنا ما يمكن أبدأ الدرس الجديد حتى أرى من الإخوة أتقنوا ما مضى. تكلم عن صفة النفس أو اثبت صفة النفس لله جل وعلا مع الرد على المخالف وكيف تتعبد بالله بهذه الصفة. لله نفس كنفس الإنسان. ها طيب قبل أن نبدأها القاعدة في الصفات الثبوتية ما هي؟ القاعدة في إثباتها. لا القاعدة في إثباتها أثبتها. ها أيوه إثبات بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. وبالنسبة للسلبية منزه بلا تعطيل. طيب واحد يفرق ليه بين التمثيل والتشبيه؟ أحسن. والتشبيه معظم. نعم أحسن. طيب التكييف ايش التكييف؟ انا اريد تعريفه. نعم كيف صوره معينه يكيفها. طيب هنا اثبات النفس، الادله على ان لله نفس. انتم تعبدون ربكم لابد ان تتعرفوا على اسمائه الحسنى. والله كما قال ابن القيم ادق هذه العلوم واجل هذه العلوم العلم باسماء الله الحسنى وصفاته. نعم لنتدرج من قوة الأدلة كتاب سنة عقل. طيب هات أدنى عندك هذا الكتاب، هذا الكتاب سورة المائدة. نعم لما عيسى قال، لما قال الله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. لا هو قال فقال تعلم في ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. هو مثلا هذه الآية سنة. لا في حد من السنة متفق عليه مخالفون. أريد الآيات التي تثبت لله نفسي واصطنعتك لنفسي أحسن ويحذركم الله نفسه أحسن كتب ربكم على نفسه الرحمة. سورة إيش هذه؟ الأنعام. متفق عليه من خالي ومسلم. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه ومن ذكرني في نفسه إلى آخر الحديث. طيب هذا إثبات للكتاب للنفس وللنفس للكتاب والسنة والعقل. ليه؟ سنة لأنها صفة خبرية والقياس أو نقول والقاعدة أن الصفات الخبرية لا مدخل في العقل فيها. سنة لكن العقل لا يرده يقبله. طيب ماذا تقولون إذ قال لكم البدعي نفس؟ هل لله نفس؟ لا والله ما لله نفس، بل قول الله تعالى واصطنعتك لنفسي هذه إضافة مخلوق لخالق. إضافة إيش؟ إضافة النفس لله كإضافة الناقة، كناقة الله بيت الله. ها إذا قال لك البدعي الذي لا يعلم عن الله شيئا ولا يتعبد لله بأظهار الأسماء الحسنى والصفات العلى فيقول لله نفس أنتم مجسمة مشبهة. قول الله تعالى واصطنعتك لنفسي النفس مضافة إلى الله ضفة تخليق الخالق. فقول الله تعالى عيسى قول الله تعالى معنى الآية روح الله، وقول الله تعالى بيت بيت الله طهر بيتي للطائفين والعاكفين والناقة ناقة الله وسقياها. فقال هذه إضافة مخلوق أن أثبتتم أن لله نفس وأن النفس هذه صفة خبرية لله نفس. نعم كيفيتها كيفية نفس الله ليس لها كيفية. الحمد لله تستيقظونه الآن، هي لها كيفية لكننا نجهلها لا نعلمها نفوض الكيفية. لكن من قال لا كيفية لها فهو اخطأتم. وفي واحد في النص اللي قالها هو معطل. نعم لكن مش هم شيء في الفئة ماشي بكون مفوضة الذين يفوضون الكيفية ويفوضون ايش المعنى. مثال لهؤلاء المفوضة ايش يقولون؟ ما أتيت بشيء. نقول لا نعلم يعني ايه السمع. فابن هو قال سميع ماذا يقولون؟ يقولون لا نعلم الا السين ضم اليها الميم والياء والعين لا نعلم لها معنى. ائتونا مما عندكم. لا الاضافه اضافه معاني واضافه عيان عيان قائمة بذاتها. نعم نقول إضافة الأعيان القائمة بذاتها كعيسى قائم بذاتها كإيه كالناقة كالبيت. طيب لو قلنا الكلام كلام الله أضيف الكلام لله للعلى أحد فيكم وجد أو رأى الكلام يمشي معه في يده سار معه القمر سار معه على النيل الكلام يمشي ليست عين قائمة بذاتها. فالمعاني إذا أضيفت إلى الله فتكون إضافة صفة إلى موصوف. أما الأعيان تكون إضافة مخلوق إلى الخالق وأضيفت لله تشريفا. مفهوم؟ دي أول شيء. الرد الثاني وده الأهم. أحسن. كل هذا أنا عارف أنكم حافظين. أنا أريد الرد على هذا. أنت الآن أتيت بما أريد لكن بتحوم حوله يعني. قلنا لو قلنا تنزلا لو قلنا بقولكم لإيه؟ للازم لذلك لوازم باطلة منها. أحسن. اصطنعتك لنفسي واصطنعتك لغيري. كأنه اصطنعوا ليش؟ يتعبد لغير الله لله جل وعلا. وهذه من أكثر الكفر أن يقال ذلك. ويقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك يا تعلم ما في غيري. فهذا كله من اللوازم الباطلة. جيد. قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الآن إذا جاءك البدعي فقال الوجه هنا ونزل. قلنا كيف؟ قال الله تعالى كل شيء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن أنتم معنا تقولون هل يبقى الوجه من الله فقط؟ هو الذي يبقى الوجه اللي يبقى. قالوا إذا ليس الوجه هنا. الوجه هنا معناه الذات. لا نثبت وجه بل هي الذات. نثبت ذاتا لله جل وعلا. أولا تثبتون لربكم وجها لله وجه. الرجل قال لا لمن تثبت وجه. تثبت خليك مع القوم أحسن. تثبتون له وجها يأتون بالدليل. قلنا هذا يعني شوشوا عليكم ليه؟ هاتوا دليل يسلم من المعارضة. إنما نطعمكم لوجه الله. الثاني ما هم يقول لك لا تسلم المعارضة. ها اللي هو وأسألك لجة النظر إلى وجهك الكريم. استنى لم تسلم المعارضة أخوة. لأن لو قلت حرام جاز لي ذلك. وأقسم بالله أن طالب العلم والذي من الله عليه بأنه يشرع في الطلب ويسكت سبيل الطلب فيتقاعس وهو أسف إن الأمر أصبح فرض عين عليكم. هذا ليس فرض كفاية الآن. هذا فرض عين عليكم والأمة تحتاج نجاح وما تكون لطلبة علم الآن. قلت شمس البدعة بزغت بل والضلالة بل والانحراف إما غلو وإما جفون. ومن لا يؤتى البصيرة ضاع وتاه إما في غلو وإما في جفون. فاتقوا الله ربكم. ما يصح التقاعس عن طلب العلم هذه الطريقة. طيب أجيبوا لي عن هذا. قالوا الوجه هنا معنى الذات. لا وجه لله. كلامهم قوي في هذا. الآية إيش قالت؟ فيبقى وجه كل من عليها فان فيبقى وجه ربك. استنت جيد واحدة. طيب ما فيها شيء؟ ما فيها شيء؟ ايش فيها؟ ما في ما فيها شيء؟ يا هو يقول بالذات ويقول لك بالذات في جلال الإكرام. نقول يا إخوة نقول نتنزل معهم نقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نقول إيش؟ نقول الذات. إن الله جل وعلا بذاته يبقى جل وعلا سبحانه جل في علاه. فنقول عبر بالذات عبر بالوجه عن الذات مع إثبات الوجه. فهذا الذي نفترق عنهم فيه لكن نتفق معهم تنزلا أن الله جل وعلا عبر عن ذاته بإيش؟ بالوجه. لأنك لو قلت بما كسب ثيابك أو بما كسبت يداك معناها إيه؟ لغة العرب معروفة بما كسبت يداك يعني ما اكتسبت أنت بذاتك بنفسك. ما فيها شيء. نقول نعم نوافقكم في ذلك. عبر عن الذات بالوجه ذاته وهذا هو المهم. مع ذكر الوجه نثبت الوجه. فنحن نثبت هذه الصفة نثبت الوجه أولا فنثبت الوجه ومع ذات الوجه نثبت الذات، ونقول من باب أولى إذا عبر عن الذات بالوجه فنحن نقر بذلك مع إثبات الوجه. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الوجه ولا لا تقبحها تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة، وفي رواية النسائي فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. أريد الخلاف والترجيح وكان هنا في ذلك، ومنهج ابن قدامة في مسألة الصورة، هل لله صورة؟ هل يثبت لله صفة الصورة أم لا؟ يعني أنا يعقل أن احنا ندخل ونطعن في نصف الكتاب والإخوة ما أتقن في الكلام؟ فلا صح. طب ايش نفعل؟ ناقص ما ندرس حتى الاخوة تختبر يدويا فتحريري حتى نرى ان الاخوة اتقنت؟ نعم، اختصرت الطريق الاخير. سميعا بصيرا متكلما. طيب انا هذه تصيرا ما يهم ضبط الكتاب ماشي سامع الكتاب. احسنت، لكن انا اريد بقى تصيرا إلى ما أنت هتدخل في الخلاف ولا هتكلم معاهم على الرابع. ماشي، أنت دخلت في التفصيل الآن. إن الهاء عايدة على آدم مش عايدة على الله لأنها الأقرب المذكور. طب ماذا استفعل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورة الرحمن؟ العائد ده هنا الرد الذين يقولون لا صورة الرحمن. فلا احنا عايزين تفصيل بقى القاعدة، تفصيل الأول. نعم ماشي، نعم المضروب هذا أحسنت، لا تضرب الوجه. فقال إن هذا المضروب خلق على صورة من؟ خلق على صورة أبيه، على صورة آدم عليه السلام. نعم، وهذا فيه بعض بل من أضعف الأقوال. نعم، الهاء على صورته لأقرب مذكوره في اللغة تساعدهم، لأن ماك والحديث الرواية الأخرى جاءت خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. يبقى الهاء هنا عايد على من؟ على آدم، على صورة آدم عليه السلام 60 ذراعا و7 أذرع عرضا. نعم، وإذا نزعت وقيل هذا الحديث ضعيف. أحسن، أنا نعم هذا هو الصحيح، بل بإسناد ضعيف الطبراني في غيره أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. طيب إذا قلنا بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن كيف نفهم هذا المعنى؟ ما أقول كيف الصورة؟ كيف نفهم هذا المعنى؟ نقول أولا لله صورة، صورة نعم صفة من صفات الله لله صورة. طيب هل الصورة تجد صورة الإنسان؟ حاشا لله. فما معنى صورة خلق آدم على صورة الرحمن؟ أن الله سميع بصير كما أن آدم سميع بصير، أن الله متكلم كما أن آدم متكلم، أو نقول أن آدم متكلم كما أن الله متكلم، أن آدم سميع كما أن الله سميع، أن آدم بصير كما أن الله بصير. يبقى معنى كده خلق الله آدم على صورة الرحمن سميعا بصيرا متكلما، هذا معنى الحديث. طب الرد على المخالف ابن قدامة لسه هأتيك بك. ابن قدامة قال نثبت إنها يرجع على نعم لا، وقال إضافتها على الصورة، إضافتها إضافة مخلوق إلى الخالق، ونحن نفارقه في هذا. لا يصح أن نقول بإضافة الصورة إضافة مخلوق إلى الخالق، بل هي إضافة معنى الى الذات، فيبقى موصوف للصفه. نعم، الرد على الاقوال الثلاثه. نعم على صفة الرحمن. نعم طيب قول ثاني. لا يمنع أن نقول كونه تكون ذراعا، هذا صحيح، مع أننا نثبت لله الصورة. طيب لله يد ولله أصابع، الدليل على أن لله أصابع، وكيفية أصابع الله جل وعلا؟ أنا أريد أولا لله يد ولله أصابع، الدلال على ذلك وكيفية أصابع الله، وهل لله أنامل أم لا؟ نعم حديث قلوب إن نعم يقلبها نعم سن. طب هل يستطيع ما يفعل هذا؟ ما لما لا يفعل؟ لا حول ولا قوة، والله يفعل، لما لا يفعل؟ أما فعلها اليهودي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وضحك من سلم إقرار له. أحسنت، هو ضحك إقراره. طيب قال الله تعالى لما خلقت بيدي، يعني بنعمتي، والدليل على كده حديث الصحيح صلح حذيبية لما قال عروة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس، أو قال أشوابا من الناس سيفرون عنك عمن قليل. فقال أبو بكر من القائل؟ قال أنا. فقال أبو بكر نحن نفر على رسول الله أمسط بظر الناس. فقال من القائل؟ قال أبو بكر. قال لولا يد لك عندي ما كافأتك بها. اليد هنا بمعنى ايش؟ نعمة. فدي دلالة ان يد الله فوق ايدين، يعني نعمة الله فوق ايدين، لانكم تقولون يا اهل السنة والجماعة ان معنى يد الله فوق ايدين ما في مماثلة. هل يد الله تلامس يد البشر؟ طيب اذا معناها النعمة، كيف تردون على هذا المبتدع؟ ها نعمتين ليش ما تنفع؟ لحظة ليش ما تنفع؟ ايه يعني ايه؟ يعني هو حصل نعمة الله في ايش؟ نعمتين ونعائم الله لا تحصى. الثاني احسن. نعم هذه يترجى الجواب، لأننا لو قلنا بأن اليد بمعنى النعمة والسلام لم يذكر هذا لصحابة الكرام فقد قصر في البلاغ، عاشاه صلى الله عليه وسلم. ها هي هذه ما كان ليش كان ليش؟ لا لا أخطأتم الآن، نحن نتكلم عن النعمة. هو لو ابليس يقول له خلقت بنعمه وخلقت لي بنعمه، وصحيح الله خلق ابليس بنعمته وخلق ادم بنعمته، لكن هي اظهر بايش؟ في القدره. لما اقول لما خلقت بيدي عن قدرتيه، فهذه تجعل الحجه لابليس يقول يا ربي خلقتني بقدرتك وخلقته، فالان المساله ليس فيها حجه. نعم التشريف لادم ان يخلق بيد الله جل وعلا، ان يباشره الله بيده، باشر الله خلقا من خلقه بيده تشريفا له. هذه المخلوقات ما هي؟ احنا درسنا حتى لا اكون نائما انا، ما قلنا من الكرام انت لابد تعلق اتقي الله عطاء المقام عليه بالتفصيل. يبقى انت مش حافظهم من شيء، يبقى لابد تاخذهم منك. نعم غرس كرامتهم بيده، من الذين هم اصحاب الفردوس؟ طيب انا ما ارجع الان انت تتكلم. طيب بس ما احد يلقنه، ما اريد تلقين انا، وقفته الان راجع هذا الايش خط التوراه بيده الثلاثه لأربعة. لا لا الإخوة الأفاضل ها؟ أربعة؟ يبقى ما ذكرنا كتب رحمته ويسر الله، ما قال ما يبقى ما ذكرنا في رابع غيب ها؟ لا تعمل ها؟ طيب في ضبط كتاب هنا حتى؟ ها؟ يصح كده يكون ذكرك أن أنا وأنت وهمين ومسح على ظهر آدم يده ما بدك عجاب مسح باشر مسح على ظهر آدم يده الدليل ها فوق الظرف نعم قال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار والعباد صفة كل مقصر على عمر هو خاف أكثر لكن لما قال الزيادة الضعيفة هي أنه قال مسح بالشمال نعم خلاص أنا كده السؤال الثاني اتلغى أنه قلنا أن الزيادة في الشمال ضعيفة صفة العلم صفة العلم لله جل وعلا ثابتة ها طيب الآن أنا أريد بس الذين نفوا علم الله جل وعلا صفة العلم صفة ثابتة لله جل وعلا أقوال أهل البدع في هذا تتناول في الخطأ أولا الجهمية ما يقولون عليم بالعلم أحسن الجهمية يقولون لا عليم ولا علم المعتزلة هم الذين يثبتون الاسم دون الصفة نعم الثاني القدرية القدرية ماذا قال يعني ايش يعني نفوا اي قسم من اقسام العلم ها علم الابد علم الغيب جزئيات استنى اديني بالتقسيم هذا صحيح علم الله بقى احاط بكل شيء علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون ستفسرون هذا لكن نقول القدريه نفوا عن الله علم علم ما يكون المستقبل اثبتوا علم ما كان لما لان القدريه يقولون ان الله لا يعلم بافعال العباد حتى يفعلوها فهنا نفوا علم الله بما سيكون القدريه تنفي علم الله بما سيكون مستقبلا اما ما مضى يقرون بان الله يعلم ما كان طيب انا اريد دليل على علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون هو ينقسم الى قسمين ايضا ما هي هذه كيف انا اقول بس ينقسم الى قسمين علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون ينقسم الى قسمين قسم احسنت ممكن والقسم الثاني مستحيل اديني مثلا للممكن لا لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم فتنة وفيكم سمعون لهم يعني هؤلاء المنافقون إذا خرجوا في الصف المسلم يعني نشروا فيه الذعر ويعني أعملوا فيه الفتنة حتى يرجعوا أدراجهم فالمنافقون لو قدر الله أن يخرجوا لخرجوا وهذا ممكن ولا غير ممكن ممكن لكن الله جل وعلا بعلمه الغيب منعهم حتى لا يفشلوا الصف المسلم هذا في الممكن أما المستحيل لو كان فيهما آلهة إلا الله هذا من المستحيل أن يكون هناك رب غير الله جل وعلا أن يكون هناك ربا غير الله جل وعلا وأيضا من المستحيلات ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكذبوا فكيف تكون هذه من المستحيلات ها لأن الله كتب على النفس أنه من ذهب إلى الآخرة لا يرد إلى الدنيا سامحوني أنا عرضت على الأمر مرور على ما أخذناه سابقا حتى لا أبتدئ درسا جديدا والإخوة ما عندهم رصيدة ولا تغذية راجعة عما درس إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في الدرس الجديد لكن أقول نحن الآن في كتاب التوحيد نهتم بالصفة ولا نهتم كثيرا بالرد على أهل البدع يعني ما نفصل في الرد على أهل البدع لكن أردت في هذا الكتاب انه ده سيكون اخر كتاب باذن الله في شرح الصفات الله جل وعلا. ثم نتكلم عن كتاب الايمان والاسلام لابن ابي شيبه, وبعد ذلك في كتاب التوحيد الالهي. لكن اقول اردت بذلك بعدما عمقنا النظر في مساله الاسماء والصفات والرد على اهل البدع الطرق المسلكيه وكيفيه التعبد بهذه الصفات تطبيقا عمليا. لذلك ترى في هذا الكتاب اهميه الصفه واثباتها كتابا وسنه, ثم الرد بطريقه وجيزه او بايجاز على اهل البدع, ثم نبين كيف يتعبد العبد لله جل وعلا بهذه الصفه. بينا كيف يتعبد العبد بصفه العلم, يتعبد العبد بصفه الوجه, بصفه النفس. فهذه مهمه جدا في الطرق التعبديه لله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العليا. اي سؤال؟ جيد. هذا استثناء, هذه حالة خاصة. المهم هم خطبوا لا قطع زهر قطع روحهم, لكن عندك الفصل الخطاب نقول كل هذا يعني, وإن كانت حالة استثنائية عندك فصل الخطاب عبد الله حرام عندما استشهد فالله جل وعلا كلمه كفاحا فطالب من الله جل وعلا أن يرده إلى الدنيا ليقاتل في سبيل الله, ليقاتل في سبيل الله فيقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله جل يعني قال هل لك غير ذلك؟ قال لا. فلم يجب أو لم يجب له دعوته لأن الله كتب أن من خرج من الدنيا لا يرجع إليها مرة ثانية. نعم. طب الأخوة تراجع على المسألة. غدا نبدأ من الكتاب الطيب مش هنسأل. نبدأ من الكتاب الطيب لكن يعني والله في حصرة في القلب عن هذا. الاخوة اصلا ما بتراجع ما بتهتم, والغريب كل الغرابة ان الفتن التي تأتي تطرى هذه والله لا ينفي منها الا طالب العلم. ومع ذلك الاخوة بعدما عرفوا وعلموا وايقنوا ان طلب العلم من الان من فروض الاعيان وما يهتمون بطلب العلم ما ادري سبحان الله وفضل الله فيما شاء. لكن لابد الاخوة الهمم لا تخفو, لابد الهمم تعلو للطلب لن تلتقي الى الله الا بذلك. من تلك بابان باب العلم وباب الجهاد فيه. نعم. استغفر الله. هو طب ليش لا تراجع انت وتدارس؟ تعرفون ان البخاري كان شده حبه كانت من وين؟ من المدارسه والمذاكره. يأتي بطالب العلم معه ويقول تعال أهل البدع قالوا كذا وينشر المسائل, لأن أصلا مدارسة العلم أولى من العلم, لأنك لما تأخذ العلم أتاك العلم خلاص أخذته عشان يثبت لك صعوبة شديدة, والصعوبة هذه كليل عندما تتدارس أنت العلم. طب لماذا تتخير من لا يفهم؟ تتخير من فهمة ما عند طلبة العلم اللي هنا ممكن تتدارس معهم يذكرونك وتذكرهم. مفيش مسافة بالتليفون, انتهينا من كتب في التليفون والله الذي لا اله الا هو من كتب كاملة في التليفون على مشايخ يا عم عادي ولا موبايل ما فقدك الله جل وعلا سيخلق عليك. نعم التعظيم الذات المعظمة المقدسة يعني ذات الله جل وعلا بأيدينا كما قلت بما كسبت أيديكم يعني بذاتكم بأنفسكم وتعظيم الذات المقدسة معنى. نعم نعم الدليل على أمامنا. طيب ايش نعم قال عادوا على صدري حتى وجدت مرض أنامله. طيب قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله خيرا.